خير زمان، هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج صناعة العلماء، وما زلنا نتحدث عن صفات العالم الرباني. ذكرنا آلاما كثيرة مرت بها الأمة، وذكرنا آمالا كثيرة نتوقعها لهذه الأمة بإذن الله، وذكرنا أن الدور الذي يقوم به العلماء هو الدور المحوري القيادي الذي يغير بإذن الله تعالى من حالة الأمة من ذلة إلى عزة، ومن ضعف إلى قوة، ومن تبعية إلى ريادة وسيادة وتمكين بإذن الله رب العالمين. ما زلنا نتحدث عن صفات العالم الرباني، وذكرنا في الحلقة السابقة صفة أعتقد أنها من ألزم صفاته، أو هي الألزم مطلقا، وهي الإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى. واليوم نتحدث عن طرف من أخلاق العلماء. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والعلماء كورثة للأنبياء لابد أن يكونوا هم سادة هذه الأخلاق وحملة هذا اللواء. ولذلك في هذه الحلقة بإذن الله نبدأ في التباحث في بعض الأخلاق التي ينبغي للعالم الرباني أن يتصف بها. معنا في هذه الحلقة كالمعتاد أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، ونتمنى أن يفيد ربنا سبحانه وتعالى علينا من علمه في هذه الحلقة عن أخلاق العلماء. أخلاق العلماء يا دكتور يعني طبعا هي كأخلاق يعني المسلمين لابد أن تكون شاملة في كل أنواع الأخلاق التي ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وجاء ليتممها كما ذكر في الحديث أو ليكملها، لكن لابد أن يكون العالم سابقا للناس في هذه الأخلاق، ويكون مضربا للمثل وقدوة يؤتسى به في هذا المجال. أعتقد أن من أهم الصفات التي ينبغي للعالم أن يتصف بها هي خلق الأمانة، وبها جاء الأنبياء ودائما كانوا يلقبون بها في بداية عملهم، حتى يعني يطمئن الناس إلى أمانة التوصيل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا حمل العلماء أمانة العلم فلا بد لهم أن يصلوا بها إلى الناس في أمانة. فماذا تقول حضرتك في هذا الخلق الكريم، خلق الأمانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد. الحقيقة ما زلت يعني أستشعر نعمة الله علي أن أكون في برنامج مع أخي وأحبي في الله الدكتور راغب السرجاني، وأن نكون معا في هذا البرنامج بشكل خاص. وكلما امتد الوقت يعني كلما زاد يعني حلاوة يعني ورونقا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. مسألة الأمانة، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول سبحانه في سورة الأنفال: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة يعني هذا حمل ثقيل جدا يجب أن يحمله العالم، والله سبحانه وتعالى جعل من صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، رعاية الأمانة التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، وذكر سبحانه في سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي الحديث: إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهي أمان. في أمان. فيعني مجرد يعني كلمتين قلناهم بيننا وبين بعضنا المفروض أن ده أمانة، لا يجوز إفشاء هذا الكلام حتى يأذن أحدنا الآخر. كيف بأمانة القرآن والسنة؟ كيف بأمانة هذا الدين؟ كيف بأمانة حمل الرسالة كما سماها الإمام ابن القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين؟ الزول كانوا بيوقعوا نيابة عن الله تبارك وتعالى لما بيفتوا يقولوا أحكام. لما يكون علماء في الأمور الطبيعية أو الأمور الحياتية هم فعلا يعني عندهم أمانات كبيرة من العلم الذي تعلموه أن يعلموه أن يفيدوا به الناس، لا يتحول علوم الذرة إلى قنابل تدمر البشرية، وتتحول العلوم والمعارف إلى مكاسب وإن دمرت البيئة ويعني سببت في ثقب الأوزون وسببت في تلوث عام في البيئة. هذه كل أمانات يسأل عنها العلماء. العالم هنا. العالم يعني الطبيب عنده أمانة ضخمة، قد يكتب تقريرا فيضيع حقوقا ل يعني جنايات قد تؤدي إلى جنايات كبيرة جدا. كان يؤدى عمليات، عندنا ساعات نرى عمليات جراحية تؤدى بلا أمانة لتحصيل مال، لتحصيل المال أو لنزع أعضاء من الجسم. فيعني أين الأمانة في هذا الجانب من العلماء؟ الحقيقة فيه ثلاث مستويات دائما أزن بها كل الأشياء. مستوى أصحاب الشمال وهم الذين يضيعون الأمانة، أو هم الذين لا أخلاق لهم والخلق السيء يذيب الحسنات كما يذيب الخل كما يذيب الماء الجليد. الخلق الحسن دول أصحاب اليمين أو الذي يحافظ على الأمانة. والخلق السامي للعلماء بشكل خاص، عشان كده العلماء كتبت لهم رسائل خاصة في الأخلاق وفي الأمانة، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. وأنا أحب كل أب ودى ابن الكتاب يتعلم أن يجيب هذا الكتاب، ده كتاب صغير قد كده، ويعلمه الإبن عشان من أول ما يبدأ يعرف أن في آداب وأخلاق وأمانة لهذا القرآن العظيم. لما الإنسان الإمام النووي كتبه بطريقة لطيفة، يعني سبحان الله له قبول حسن في يعني الأربعين النووية، رياض الصالحين، التبيان في آداب حملة القرآن، شرح صحيح مسلم، يعني على مستوى المتخصصين، على مستوى أنصاف المتخصصين، العموم الأمة، يعني له هذا القبول عند الله سبحانه وتعالى. هو إن شاء الله أحد العلماء اللي احنا نتكلم عنهم إن شاء الله. فالأخلاق العلماء للإمام الآجوري ينصون على قضية الأمانة يعني بشكل خاص طبعا. وإحنا الحقيقة إذا أردنا ننزل من هذا المستوى السامي اللي هو مستوى المقربين اللي احنا نتكلم عليه، اللي هو رعاية الأمانة وأداء الأمانة، يعني كما يعني حتى الحديث الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأمانة حفظ يعني التحمل أن يؤدي، يعني هو تحمل الأمانة، لكن أدى الأمانة أم لا؟ في فرق بين التحمل والأداء عند علماء الحديث. التحمل الإنسان ممكن يتحمل الحديث، يسمع الحديث وهو غير مسلم كما فعل أبو سفيان، لكنه في حديث هرقل، لكنه لما أداه كان مسلما، لما يؤدي لازم لها شروط أخص. فليه؟ لأنه صار عالم ويعلم يعني. فهنا لما نأتي إلى أمانة يعني العلماء، ولو ندخل لنقطة خصوصية كده لقضايا ذكر المصدر بتاع كل معلومة. يعني الإنسان قرأ كتاب للدكتور مثلا راغب السرجاني في قضية من القضايا، لا يبوش شرعا ولا خلقا ولا أمانة ولا كرامة أن الإنسان ينتزع هذا الجهد وبعدين يريح نسبه لنفسه وخلاص يعني ويمضي فيه. دي بقى اللي احنا بنسميها دلوقتي قضية الأمانة العلمية. الأمانة العلمية يعني في النقل، لما يبقى رئيس جامعة إسلامية كبرى يتبين أنه سارق كل رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعدين يعني صاحب الرسالة يروح للمحكمة، فيروح المحكمة تثبت أن هذا الرئيس حرامي وشيخ ورجل عالم في عداد، يعني يعد يعني من عداد العلماء، وسارق الرسالة كلها باستثناء المقدمة، كلها من أولها لآخرها. لا حول ولا قوة. لكن القانون لم يكن يتصور أن يكون العلماء والشيوخ حرامية، أن يسرقوا المعلومات من بعض، فما فيش البند ده. ما هو فلا عقوبة إلا بنص وفقا للدستور، فلم يجدوا يعني القضاء أثبتوا الجريمة والجريمة، لكن لم يكن عندهم ما يثبت أو قانون يجرم هذا الفعل، ولا عقوبة إلا بنص. فكل ما قالوه لو أن لجنة المناقشة أحياء هم وحدهم الذين لهم الحق في سحب رسالة الدكتوراه. الرسالة. ولما كان يعني هؤلاء قد صاروا في عداد الأموات الثلاثة الذين ناقشوا الرسالة، فلم يستطع أحد أن يفعل لهم شيئا. والأكثر من هذا جدد له بعدها، كان الناس كلها تتوقع أنه هو يقال من منصبه الحد الأدنى إداريا، يعني لأنه شيء مخجل جدا. أكيد طبعا في حسابات تانية هذا، لكن تم التجديد له لفترة رئاسية ثانية. يعني هذا شيء يشيع، يعني صحيح. حتى مجرد التجديد هذا يشيع في الناس أن هذا الأمر مقبول لدى يعني الكبار وأنصاف الكبار. طيب احنا يعني حتى طبعا أزمة كبيرة، يعني نعم. هذا حتى في قضية الأمانة العلمية دي احنا عايزين نديها شوية اهتمام، لأن ليس بالضرورة أن ينقل رسالة كاملة، ولكن كما ذكرت فضيلتك يعني لو خد يعني مقطع من كتاب وبعدين لم ينسب هذا الكتاب إلى صاحبه، فهذا نوع من الخيانة للأمانة وعدم التعريف أو إضافة الفضل لأهله. أنا أذكر حضرتك في كتب العلم الإسلامية، في كتب التفسير، في كتب الفقه، في كتب الرقائق، كان دائما وديدا علماءنا وأسلافنا الصالحين يذكر دائما، قال في هذه الكلمة، قال ابن جرير، قال سفيان، قال البصري، قال فلان، دائما يعني المفسر ينقل أقوال العلماء ثم في النهاية قد يقول أنا أرى يعني هذا الرأي كذا، وقد يكون من روعة أمانته أن ينقل في كتابه الآراء المتعارضة التي قد تعارض رأيه هو شخصيا، ويثبت لها حجتها ودليلها، وهذا من تمام التجرد. إن أنا أقول للقارئ أنا هذا رأيي، ورأيي يعني أقول بأدلة كذا وكذا وكذا، ثم ينقل رأيا آخر له أدلته، ولا ينظر إلى أن القارئ من الممكن أن يميل إلى الرأي الآخر بدليله دون رأي المؤلف ودليله، فهذا من التجرد الكبير. ساعات بنجد بعض العلماء حضرتك يتجول بين صفحات الكتب والمصادر ليخرج ما يسير مع رؤيته ويترك ما يتعارض معها، وبذلك يقصر الآراء على رأي واحد ويغفل والقارئ لا يعرف، القارئ ما يعرف أن هناك آراء ومتنفس في هذا الموضوع، أو أن العالم الفلاني قال كذا أو كذا أو كذا أو كذا. يعني حضرتك رأيك إيه في هذه القضية؟ قضية أن أنا لما أعمل كتاب استعرض فيه الآراء المختلفة وفي الآخر أقول رأيي بمنتهى القوة ومنتهى الوضوح، ولا يعني أنتقي فعلا هكذا من كل بستان زهرة وأترك بقى الآراء الأخرى يعني فقهيا حتى؟ يعني من الناحية العلمية والفقهية والأدبية والأخلاقية، لا يليق بالإنسان أن يذهب لكي يبحث عن الموافقين له في الرأي فيأخذ من آرائهم وينسب لهم أو لا ينسب لهم، لكن القوة الحقيقية أن الإنسان يعرض الرأي ورأي الآخر، ولا يوجد أبدا منهج يمكن أن يحتذى به كما يوجد في كلام الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ينقل كل ما قاله الناس حتى في الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ده خبر أو ده منهج وصفي. المعيار غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والله سبحانه وتعالى يورد يعني أقوال الأمم لرسلهم بالضبط كما هي، ثم يعقب القرآن على هذا بشكل موضوعي جدا. جميل. فمن قوة الاستدلال العلمي الإنسان يأتي بالآراء المتعارضة فيؤيد هذا بدليل جديد الرأي، ويرد على وجوه الاعتراض بطريقة فيها سبب وأدب، يعني في دليل أن أنا بعارض هذا بدليل، وأدب في التعامل مع الرأي المخالف. هنا يكتمل النضج العلمي. يعني فعلا يبقى في أمانة ونضج علمي في الوقت ذاته، لكن الإنسان يعمد إلى جمع الآراء الموافقة لإشعار القارئ أو إذا كان حتى بيخطب أو بيدي دروس أو محاضرات أن هو رأي واحد فقط، يعني عندما يتعرض الناس ل يعني قضايا علميه وهم يعلمون جيدا ان فيها اكثر من راي، لكن هو ينوي ان يحرم يعني كل المعازف حرام، وياتي بادله محدده ومن وجهه نظر خاصه جدا، ويترك اخرى ويترك الاراء الاخرى. الامام الشوكاني عنده 8 اراء في القضيه، الامام ابن حجر العسقلاني، الامام النووي، الامام يعني بشكل مذهل جدا. بل الادهى من هذا أن ينسب إلى هؤلاء الأئمة المخالفين له في الرأي شيئا. وفي حادثة يعني لا أنساها، يعني عندما بدأت الانتفاضة في فلسطين وكان يعني هناك يعني حركة طلابية ضخمة في جامعة القاهرة لتأييد يعني الانتفاضة في فلسطين ضد المحتل الصهيوني، طلع شاب كان في سنة تانية راسب في سنة تانية كلية الحقوق، مشي بين الطلاب المدينة الجامعية في كل يوم في مسجد ومتروك له الحبل على الغارب، يقول إن صلاة الجماعة هنا يجب أن تكون قصرا، لأن أنتوا طلاب جايين يعني قاعدين هنا بلادكم الأصلية اللي أنتوا جايين منها، فيجب تصلوا قصر. لو الولد بيقعدوا 9 أشهر وعشرة أشهر في المدينة ويصير غريب على بيته وبلده، يعني فكيف ساغ له أن يخلي الناس دول كلهم يعني يقصروا؟ طب لو جه رمضان ممكن يفطروا لأنه مسافر. طيب يعني هذا ممكن نقول رأي، لكن أن يقول لا يجوز أن يتم، وإذا أتم فصلاته باطلة. ثم تصعد الأمر أن صار معاه مجموعة اللي يصلوا جماعة ويتموا يضربوهم وبقت في خناقات. الله الله. ف طلاب كل شوية كنا في قسم الشريعة كلية دار العلوم، يا جماعة حلوا لنا المشكلة مع هذا الشاب هذا الولد. فأنا أرسلت له رسالة قلت له أرجو أن تتكرم مشكورا بأن تأتي إلى كلية دار العلوم ونناقشك في آرائك ونتحدث إليك. فأرسل إلي هذه الرسالة، يعني العلم يسعى إليه الله ولا يسعى العلم إلى الناس. يعني هو يعني كان راسي في تانية حقوق، وأنا كنت بدرس حقوق بعد الدكتوراه في الشريعة، ويعني كنت الحمد لله يعني بنجح وبشكل كويس قوي يعني الحمد لله. لكن زادت الأزمة والمشكلة. فالدكتور يعني عميد الكلية الدكتور محمد التاجي حسن رحمه الله يعني أرسل له وقال له تعالى يعني عشان نتناقش معاك يا ابني، لأن الأزمة زادت فعلا وبقى في ضغط عايزين نحل المشكلة. يا للدرجة دي. فقال له أنا آتي وأجلس على المنصة فوق مفتك، إذا أخذت نصف ساعة أخذ نصف ساعة مثلك. يعني شيء غريب والله. نعم. الأدهى من هذا لما زادت الأزمة، الدكتور قال الشغل العيال دوت وكده، لما يعني تمت مناقشته، هذا الشاب ينسب إلى ابن حزم وإلى النووي وإلى ابن رشد وإلى الإمام الكساني في بدائع الصنائع وإلى الشافعي في الأم وإلى المغني ابن قدامة في المغني، كلام عكس الحقيقة. لكن لما الناس راحت له يعني عشان تناقشه كانوا واخدين الكتب ومحطين علامات وسجلوا له بقى في الأول، قال ابن حزم وينتج كلام بقى من إيه؟ من دماغه هو. لا أمانة ولا خلق ولا شيء على الإطلاق. قال فلان قال فلان و هي مشكلة حضرتك طبعا. أهو هذا كلام عكسه. لما أخرجت له الكتب أسقط في يدي ورأى أنه قد ضل، لكن للأسف الشديد لم يرجع. والطلاب قالوا له من الآن تكف أن تتكلم في أي مكان وإلا سنعاملك بما يعني أنت أهله. نعم. هي مشكلة حضرتك إن العام ما يعرفوش التفاصيل دي كلها. والعالم يعني حتى على المستوى البسيط عندما يسأل في مسجد أو يسأل في التليفون عن قضية من القضايا، من الأمانة أن يقول والله أنا رأيي في هذه القضية كذا كذا كذا، ولا يمنع أن يكون هناك آراء أخرى حتى لو كنت أنا لا أتبع هذه الآراء، حتى لا يحجر واسعا. يعني قد يكون في الرأي الآخر مخرج لمن يتصل به أو من يسأله في القضية، وهو يقصر كل الإجابات على إجابة واحدة قد يكون فيها مشقة على عموم المسلمين، ولعل في قضايا كثيرة اختلف فيها الفقهاء لهذه الغايات لتحقيق بعض المصالح لبعض الناس في ظروف معينة في بلد معينة في بيئة معينة في زمن معين، قد تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والظروف، يعني كما يعني تعرف حضرتك وعلمتنا. يعني حضرتك قضية الأمانة في توصيل النصيحة يعني توصيل الكلمة، لأن ساعات العالم يرى شيئا ومن الأمانة أن يتكلم، وأحيانا بيكون الكلام ده ليه ثمن والكلام ده يعني، فهنا لازم يتكلم، دي أمانة الكلمة. وهو عنده علم، لو كتم هذا العلم هذا ليس من الأمانة في أي قضية، ليس بالضرورة أن تكون القضية الكبرى قضية حاكم أو قضية يعني سلطان أو قضية تودي به في غياها بالسجون، لكن قضايا ممكن يخسر بها إنسان تاني أو ممكن يعني ما الذي يدفع العالم أو يعني ما الذي يقويه ويشجعه على الحفاظ على هذه الأمانة؟ أن الله عز وجل علمه علما وطلب منه أن يبينه للناس، فلابد أن يبين هذا العلم، إن كتم هذا العلم يعني ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. ماذا يخرج؟ كيف يخرج؟ هو الحياة سورة الأحزاب أجاب ربنا سبحانه وتعالى عن الشيء اللي يساعد العالم على مثل هذا. جميل. أن يعظم خشية الله في قلبه فوق كل شيء، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك بالذات العلماء الشريعة يعني أقول لا يؤخذ عن أحد إلا إذا جمع ثلاثة أشياء. الحجة الشرعية أن يكون من الراسخين في العلوم الشرعية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأن يكون صاحب خشية قلبية إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فربنا حط ده يعني شرط مع التبليغ، لأن فعلا التبليغ كما ذكرت مشكورا له ثمن وله ضريبة سيدفعه، لكن عند الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة. الأمر الثالث أن يكون صاحب حركة دعوية، حركة دعوية مبادر إلى إنكار المنكر، إلى يعني إشاعة المعروف، إلى تذكير الناس، إلى يعني الوقوف بجوار الناس في مواقفهم الصعبة. يعني العالم لا ينتظر حتى يقال له تكلم، وإنما يجب أن يبادر، لأن القاعدة الأصولية أو الفقهية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز يعني الذين رأوا منكرات تحدث في العالم ثم التزموا الصمت هم آثمون، لا شك في هذا، كاتمون لعلم قال الله فيه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والله تعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في ضغط وفي كذا يعني تسعيف الإنسان آية الزمر، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أنا أعتقد مطالعة آيات القرآن، إذا قرأت القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، والإحساس مع التعايش مع القرآن نعم بمعاني القرآن اللي بتربي الإنسان على العزة والكرامة والقوة والأمانة وتجعله لا يخشى في الله لومة لائم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على من أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود وكان لسه يعني أسلم حديثا وضعيف وهو يعني ليس له عشيرة وقوم، والرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من يذهب فيسمع يعني المشركين القرآن فيبادر، هو عارف التبع عارف الثمن، ويذهب فيقرأ عليهم سورة الرحمن، وقيل هو أول من أسمع المشركين القرآن، وبهرت المشركون وهم يرون عبد الله بن مسعود بهذا الصوت الندي الشجي، من سره أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. لما ذهبت السكرة جاءت الفكرة ونزل ضرب فيه، ومن يعني يتلى القرآن على المشركين تاني يوم أنا، قالوا أنت ضربت امبارح كفاياك يعني كفاية عليك كده. قال والله ما كان أحدهم أحقر عن عندي منهم يوم أمس، هم بيضربوا فيه كنت أنا بحتقرهم احتقار شديد جدا، وكأن المعنى وإن لم يكن قد نزل في هذا الوقت لأنها آية مدنية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران. والشهيد سيد قطب عليه رحمة الله يقول إن صاحب الإيمان وصاحب الرسالة وحامل الأمانة يرى أنه الأعلى، وإن كان مظلوما مضطهدا في غيابات السجون، إن كان معذبا تحت أيدي الجلادين، يستشعر هذه القوة وهذا العلو لأنه أبى إلا أن يسجد لله وأبى إلا أن يقول كلمته ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. هذا كان شيء برضو من الأمانة الحقيقة، إن الواحد يذكر الفضل لأهل الفضل عند حتى المخالفة، يعني بمعنى إن أنا أختلف مع مذهب معين، يعني حد يعني صاحب رأي معين في مدرسة وفي مدرسة أخرى سواء في الأمور الفقهية أو الأمور الحياتية الطبية الفلكية غيره، فمن الأمانة أن أذكر لهذا العالم فضله عندما أتحدث عنه، وإن كان يعارضني وإن كان يعني يختلف معي في الرأي وإن كان مدرسة قد تكون يعني معاكسة للرأي بتاعي وفي يعني بينهما مناظرات ومجادلات وكذا، لكن عند ذكر هذا العالم أذكره بصفته أو أذكره بصفته الطيبة الحسنة، العلم اللي عنده، الأمانة اللي عنده، الوفاء اللي عنده، سعة الاستنباط وسعة الفقه. يعني ساعات بنجد أن بعض العلماء للأسف الشديد لا يذكر إلا جانبا سيئا من حياة عالم ويغفل جوانب كثيرة عظيمة في حياتي، وذلك يعتقد أنه يؤيد ويعضد من رأيه، لأن هو الثاني يعني لم يصل إلى هذه الدرجة العلمية التي وصل إليها، وطبعا هو يخفي معلومات بتبقى في غاية الأهمية. فحضرتك يعني ده وضع الحقيقة، أنا أحتاج تعليق حضرتك عليه، وأنا عندي بعض الأمثلة الطيبة لعلمائنا الصالحين يعني أضيفها بعد حضرتك تتكلم. ربنا يرضى عليك. الحقيقة يعني الـ يعني احنا نشوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة، جاءه رجل يسأله سؤالا، قال اذهب إلى علي فهو أعلم بها مني. الله أكبر. عشان الناس اللي بيقولوا يعني الخلاف اللي كان بين سيدنا علي وسيدنا عمر هذا كله دجل ولا أصل له على الإطلاق. فيذهب الرجل يستفتي الإمام علي، فيفتي الإمام علي برأيه في المسألة، ثم يعود الرجل فيقول له عمر بماذا أفتاك علي؟ قال أفتاني بكذا. قال لو أفتيتك لقلت بغيره. قال ما يمنعك وأنت أمير المؤمنين؟ ما هو أنت معك السلطة وأنت عالم أيضا، فأنت خذهم الاثنين مع بعض، ليه أنت تسيب الحتة ديت لغيرك؟ سيدنا يعني عمر كان في كل معضلة يقول معضلة ولا أبا حسن لها. الله أكبر. في خلاف في بعض التفاصيل ممكن، لكن كان يقول معضلة ولا أبا حسن الله، فين أبو الحسن يجي عشان المعضلة الكبيرة دي هو بتاعها، رضي هو الله عنه يقدر. نعم يعني فيقول ما يمنعك وأنت أمير المؤمنين؟ فيقول الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كنت أردك إلى كتاب أو سنة، أي قطع الدلالة والثبوت، لفعلت، ولكني أردك إلى الرأي، والرأي مشترك. يعني منتهى الاحترام. الإمام علي بن أبي طالب بعد أن مات عمر بن الخطاب يسمي ابنه عمر ويسمي ابنه أبا بكر ويقول نور الله قبره أي عمر كما نور مساجدنا بقراءة القرآن في نهار رمضان. انتهى وقت التقية إن هو كان أيام عمر كان خليفة ولا أبو بكر كان خليفة، لا ده بعد موتهما. من أبناء سيدنا الإمام علي من قتل مع الحسين اسمه أبو بكر، ولكن هذا كله يهمل آه. في دائرة يعني إنشاء رؤية لا علاقة لها بالموضوعية والأمانة العلمية أبدا. يعني إذن احنا بنتكلم على أن العالم من أمانته أن يذكر محاسن العلماء الآخرين وأن كانوا أحيانا منافسين له وأحيانا مناظرين له، وهذا من الفضل الذي أعطاه الله عز وجل للعلماء الراسخين في العلم المتميزين بالخلق الكريم. أنا عندي حضرتك يعني عنده فعلا أمانة وعنده ثقة في نفسه، خلينا أقول يعني لو عنده ثقة في نفسه لا يجد حرج أن يذكر الآخرين بآرائه. نعم يعني أنا طبعا للأسف برضو الوقت مع حضرتك دايما بينقضي سريعا، وإحنا أنا عندي الحقيقة بعض الأمثلة اللي كنت أتمنى أن أنا يعني أذكرها إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة نتكلم عنها في قضية الأمانة. ونشكر إخواننا وأخواتنا اللي بيتابعونا في هذا البرنامج على حسن متابعتهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما وأن يرزقنا الراسخين في العلم والعلماء الربانيين. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو درة وكنوز.